اللقا والبعد لأ مش اختيارنا، هاتلي حد يقول ده حقه، لو كده كنا بقى نختار قدرنا. سهلة بقى والناس ينقوا، اللقا والبعد لأ مش اختيارنا، هاتلي حد يقول ده حقه، لو كده كنا بقى نختار قدرنا. سهلة بقى والناس ينقوا، مشاوير وعالم رايحة جاية، كله ماشي مصيره تحته، خلصت ما بقتش فرقة هي هي، هو مين بيلاقي راحته. كل